قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. سبق أنه يشترط في زكاة الحبوب والثمار شرطان: الشرط الأول النصاب، وسبق أنه 300 صاع، وبالوزن 1600 رطل، وبالكيلو إذا اعتبرنا أن الصاع كيلوان فهو 600 كيلو، ومن احتاط من أهل العلم في مقدار الصاع بالوزن اعتبره بعضهم بكيلوين وعشر جرام، وبعضهم بكيلوين وعشرين جرام، وبعضهم اعتبره بكيلوين واربعين جرام، وبعضهم أوصله إلى ذلك احتياطا من ذلك الشيخ باز رحمه الله. فإذا قلنا أنه 600 كيلو فيكون على الاحتياط أن الصاع كيلوان وشيء يسير. والشرط الثاني الملك لهذه الحبوب والثمار، لذلك قال في تفصيل هذا الشرط: هو يعتبر أن يكون النصاب أي المتقدم في الشرط الأول مملوكا له، وهذا هو شرط الملك. ثم ذكر رحمه الله متى يشترط، متى يتحقق هذا الشرط وهو الملك. قال: وقت وجوب الزكاة. ووقت وجوب الزكاة في الحبوب إذا اشتدت يعني يبست، وفي الثمار إذا بدا صلاحها وبدو صلاحها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأن تحمار أو تصفار، يعني يبدأ التلون في الرطب وفي غيره من الثمار. فلو باع شخص مثلا مزرعته قبل بدو الصلاح أو شداد الحب ليس عليه زكاة، وإنما الزكاة على من اشتراها. وكذا لو وهبها أو ناقلها أو قايض عليها. ثم ذكر رحمه الله ثلاثة مسائل لا يعتبر من ملك النصاب فيها مالكا لها تجب عليه الزكاة. المسألة الأولى: إذا ملك شيئا من الحبوب أو الثمار من غير مقابل، لا ببيع ولا إجارة وكذا هبة، فقال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط، يعني فلا تجب الزكاة في من يأخذ المتبقي بعد الحصاد أو الساقط ونحو ذلك، لأنه وقت اكتسابه بعد البدو بعد بدو الصلاح، فلا تجب عليه زكاة فيه، وإنما على مالك المزرعة. والمسألة الثانية: إذا كان ما ملكه من نصاب بمقابل، فقال: أو يأخذه بحصاده، يعني إذا أخذ ثمرة وما أخذه يبلغ فيه النصاب ولكن بمقابل أجرة حصاده، مثل لو أن شخصا عنده مزرعة وبعد أن تلون التمر إلى أحمر أو أصفر أتى بشخص وقال له: إذا قطعت هذا التمر لك نصفه ولي نصف، فهذا الذي أخذه بالأجرة وهو ما إذا بلغ نصابا لا تجب عليه الزكاة، لأنه حازها بعد بدو صلاحها. والمسألة الثالثة ذكر أنه لا تجب الزكاة إذا كان الخارج من الأرض من الحبوب والثمار من غير فعله، فقال: ولا ما يجتنيه، أي يقطفه ويأخذه من الثمار من المباح، يعني من الأرض المشتركة للناس، يعني من الثمر المشترك بين الناس الذي نبت بفعل الله، مثل ومثل له رحمه الله بثلاثة أمثلة، قال: كالبطم ويسمى الحبة الخضراء، وهو نبات ينبت بغير فعل الآدمي، والزعبل ويسمى لبعض الناس الحشيش الذي يؤكل وليس الحشيش المحرم. قال وبزري قطونا، البزر إذا كان ثمر البقوليات في الرشاد ونحو ذلك يسمى بزرا، أما ثمر البر والشعير فيسمى بذرا بالذات. فبزر قطونا بعض أهل العلم ضبطها بفتح القاف كما في لسان العرب، وبعضهم ضبطها بضم القاف مثل القاموس المحيط قطونا، وفي بعض النسخ بفتح القاف وفي بعضها بضم القاف، وهو اسم عجمي كلاهما صحيح. وقطونا شجرة أيضا تنبت بغير فعل الآدمي، سمى شجرة قطونا. ومثل أيضا شجر الأثم، لو نبت في أرضه وأخرج ثمرا وأخرج حبا لا تجب فيه زكاة. والمصنف رحمه الله مثل بهذه الزروع الثلاثة، لأن هذه الزروع غالبا ما تنبت في أرض الشام، ووقت تصنيف المؤلفين رحمه الله كانوا من أهل الشام فمثلوا بما ينبت في أرضهم. قال ولو نبت في أرضه، يعني ولو نبت هذا الشجر البري في أرضه وبلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة، على قول المصنف رحمه الله. والقول الثاني أنه ما دام في ملكه فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، لعموم الحديث فيما سقط السماء أو العيون وكان عثريا العشر. فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما. قال رحمه الله فصلا، يذكر رحمه الله في هذا الفصل مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار، وكذا يذكر زكاة العسل والركاز، ومقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار له خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون رب هذه الحبوب أو الثمار يسقيها بمشقة وتعب وجهد في إيصال الماء إليها، وأما جهده في غير إيصال الماء لها فلا اعتبار له في مقدار النصاب. إذا قال يجب أي إخراج العشر أي من الحبوب والثمار فيما سقي بلا مؤنة أي بلا تعب، والذي يسقى بلا تعب بأمور ثلاثة: إما أن يسقى بالمطر، وإما أن يسقى بالعيون والأنهار، وإما أن يشرب الشجر بنفسه من الأرض من غير احتياج إلى إيصال الماء إليه. فإذا كان الثمر أثمر والحب ظهر بأحد هذه الأمور الثلاثة أو بكلها بلا مؤنة يخرج عشر ما خرج منها. مثال ذلك: لو أن شخصا مزرعته على النيل ويسقي مزرعته بماء النيل من غير آلة تسحب الماء إلى الشجر، فلو زرع مثلا رزا وأخرج حبا ألف كيلو نأخذ عشر الألف وهو مئة كيلو تكون للزكاة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء يعني المطر أو العيون وفي حكمها كذلك الأنهار أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه من الأرض ففيه العشر. والقسم الثاني إذا كان الماء يصل إلى الأشجار والزروع بتعب ومشقة مثل حفر الآبار وإخراج الماء منها بالآلات حتى ولو بآلات الكهرباء فيخرج منها نصف العشر. مثال ذلك: لو أن شخصا عنده مزرعة في المدينة ويسقيها بالآلة بإخراج الماء من البئر، فإذا أخرجت مزرعته من التمر ألف كيلو نأخذ من الزكاة نصف العشر وهو خمسون كيلو. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، رواه البخاري. وهذا من حكمة الإسلام، لما تعب صائح الثمر والزرع في سقيه خفف من زكاته. أما تعبه مثلا في حفر تراب ليصل من النيل إلى مزرعته فهذا لا نقول إنه مشقة، لأن العبرة بوصول الماء وليس بشق أو حفر الأرض. فإذا وصل الماء من النيل إلى الأشجار من غير آلة ففيه العشر وهكذا. القسم الثالث قال وثلاثة أرباعه بهما، يعني وثلاثة أرباع العشر بهما، يعني بما سقي بلا مؤنة وسقي بمؤنة أيضا. مثال ذلك لو أن شخصا عنده مزرعة فزرع فيها عنبا وهو يريد تجفيف العنب يبيعه أو ليدخره زبيبا، لأن العنب لا زكاة فيه وإنما الزبيب. فإذا كان هذا العنب ستة أشهر مثلا يسقى بالمطر وستة أشهر بالبئر بالآلة، هنا ثلاثة أرباع العشر. فلو أخرج ألف كيلو من الزبيب نخرج من الزكاة ثلاثة أرباع العشر ويساوي 7750 كيلو وهكذا. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا ومع الجهل العشر. وبعد ذلك ذكر القسم الرابع وقال فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا، مثل لو أن شخصا عنده مزرعة فأحيانا يسقي بماء النهر وأحيانا يسقي بالبئر بآلة في البئر، فإذا تفاوت السقي ينظر أيهما أكثر نفعا ونموا للنبات، هل هو بالنهر أو بالآلة، لأن الحساب عليهم، لأن حساب المزارع بالسقي في اليوم بالعدد أو باليوم أو باللتر فيه مشقة، فينظر ما هو الأكثر. والقسم الخامس قال ومع الجهل العشر، يعني إذا جهل لا يعلم أيهما أكثر نفعا أو جهل أيضا المدة هل هي النصف أو أقل فيأخذ بالأحوط، لذا قال العشر لأنه أحوط من نصف العشر للإخراج. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قال رحمه الله وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لما ذكر رحمه الله مقدار ما يخرج من زكاة الحبوب والثمار ذكر بعد ذلك متى يكون وجوب الزكاة، فقال وإذا اشتد الحب أي يبس، لأن الحب قبل يبسه واشتداده قد تتعرض له الآفة ولا يصلح أيضا للأكل. وأما الثمر فعلامته قال هو بدأ أي ظهر صلاح الثمر، كل نوع من الثمر له علامة، فعلامة التمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تحمار أو تصفار، يعني يبدأ في التلوين. وفي العنب مثلا بأن يتموه حلوا بعد أن كان حامضا، وكذلك بقية الثمار كل ثمرة لها أمارة. لذلك قال وجبت الزكاة وأيضا جاز بيع الثمر. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. ثم ذكر بعد ذلك متى تجب الزكاة في ذمة المزكي، فقال ولا يستقر الوجوب أيوة ويبقى هذا الوجوب في الذمة إلا بجعلها في البيدر. والبيدر اصطلاح أهل الشام هو مكان التجفيف والتشميس للثمار، وعند أهل مصر يسمى الجرين، في بعض الديار يسمى المسطح وغير ذلك. وثمرة استقرار الوجوب وين وفائدة ذكر استقرار الوجوب ذكره بقوله فإن تلفت قبله، أي قبل وضع الحب أو الثمر في البيدر بغير تعد منه، التعدي هو فعل ما لا يجوز مثل لو وضع ترابا على التمر، هذا تعد منه. وما التفريط فهو ترك ما يجب، مثل لو وضع الثمار عند سراق فسرقت. قال سقطت، أي سقط عن وجوب الزكاة. والفرق بين الوجوب واستقرار الوجوب كما يلي: إذا وجبت الزكاة بعد الاشتداد أو بدو الصلاح وتلفت لا زكاة عليه، وإذا وضعت في البيدر، وإذا استقر الوجوب بوضعها في البيدر وتلفت بتعد من تجب الزكاة. ومن الفروق لو أن الثمرة بدأ صلاحها والحب اشتد فأهداها مالك المزرعة على زيد، فالذي يخرجها هنا زيد يستقر الوجوب عليه إذا وضعها في البيدر. ومعنى كلام المصنف رحمه الله أنه لو تلفت الثمرة بعد البدو بتعد منه لم يضمن، وفي البيدر يضمن. ويجب العشر على مستأجر الأرض. ولما ذكر رحمه الله أن الزكاة على المالك الثمر أو الحب، ذكر بعد ذلك فيما لو استأجر أحد المزرعة وفيها الحب أو الثمر، ما الذي يخرج الزكاة؟ قال: وتجب الزكاة على مستأجر الأرض، لأن المستأجر له حكم المالك هنا، فهو الذي ينتفع بالثمرة. ولو أن مالك المزرعة قبل البدو باعها فلا زكاة على البائع وإنما على المشتري إذا اشتد عنده الحب وبدأ صلاح ثمره. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال رحمه الله تعالى: وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل إلى آخره. يذكر هنا رحمه الله مقدار ما يؤخذ من العسل والنصاب الواجب في إخراجه، فقال: وإذا أخذ من ملكه. يذكر هنا رحمه الله أنه لا يشترط ملك الأرض التي فيها العسل، بل أينما أخذ العسل من أي مكان مما يملكه أو مباح ففيه الزكاة. لذا قال: وإذا أخذ من ملكه، أي ما يملكه من أرض أو مزرعة ونحو ذلك، أي أخذ العسل منها لوجود النحل في ذلك المكان، أو موات، أي لا يملكه أحد، أي لا يملك الأرض التي وضع النحل عسله فيها. وأيضا لو أخذه من ملك غيره بإذنه فتجب الزكاة، أي في كل الأحوال التي سبقت. قال: من العسل وهو ما يخرجه النحل، والنصاب في ذلك قال 160 رطلا، ويقال رطلا فتح الراء عراقيا. الرطل الواحد يساوي 381 جراما، فمئة وستين رطلا ضرب 381 جرام تساوي تقريبا 61 كيلو، ولو زاد يسيرا أو نقص فالحكم واحد، أي أن نصاب العسل 61 كيلو أو 61 لترا، ومقياسه بالصاع أدق وهو 30 صاعا. فإذا أخذ مثلا 100 كيلو من العسل قال: لا، ففيه العشر. فإذا كان 100 كيلو يأخذ 10 كيلو منه، وهكذا. وما ذكره المصنف رحمه الله هو مذهب أيضا الحنفية، إلا أن الأحناف يرون أنه لا نصاب في العسل، بل يجب في قليله وكثيره. واستدل الحنابلة والحنفية على وجوب الزكاة لما جاء في سنة ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة العسل. والقول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعية أنه لا زكاة في العسل، لأنه لم يرد حديث صحيح في وجوب زكاة العسل. قال البخاري رحمه الله: لا يصح في زكاة العسل شيء. وكذا قال ابن المنذر وابن عبد البر وغيرهم. فهو القول الراجح لأن الأصل براءة ذمة المسلم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، فيه الخمس في قليله وكثيره. ثم بعد ذلك ذكر زكاة الركاز، قال وفي الركاز، ثم عرف هذا الركاز فقال ما وجد من دفن الجاهلية، الكنوز التي يجدها الشخص في بيته أو في غير بيته، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان فيه علامة على أنه قبل الإسلام، كمثلا وجود اسم الأمم الغابرة كملكة سبأ ونحو ذلك. القسم الثاني إذا وجد فيه علامة أنه للمسلمين، وهذا حكمه حكم اللقطة، يأخذها فيعرفها إن أتى صاحبها وإلا ملكها. القسم الثالث إذا لم يوجد فيه علامة كسبيكة ذهب مثلا، فهذا حكمه يلحق بالقسم الثاني وهو أنه يعرفها. وأشار المصنف رحمه الله إلى القسم الأول بقوله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي في قليله وكثيره فلا نصاب له، ومقدار ما يخرج منه قال فيه الخمس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، متفق عليه. فمثلا لو وجد خمسة خواتم من ذهب عليه علامة الجاهلية يتملك أربعة والخامس يخرجه، والركاز هو أعلى ما يخرج وهو الخمس، وهو يعادل 20% مما وجده، أي هو 8 أضعاف زكاة الذهب والفضة. وهذا الخمس قال بعض العلم إنه يفرق على أنه يصرف مصارف الفي من مصالح المسلمين كبناء مستشفيات وطرق ونحو ذلك، وبعضهم يرى أنه يخرج كمخارج الزكاة. ولو أن شخصا استأجر رجلا ليحفر له بئرا في أرضه فوجد الحافر دفن الجاهلية هذا، فالمالك له هو العامل وليس مالك المزرعة، إلا إذا مالك المزرعة هو الذي أمره وقال احفر حتى نخرج هذا الركاز. باب زكاة النقدين. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. قال رحمه الله باب زكاة النقدين. المراد بالنقدين هما الذهب والفضة، وسمي بالنقدين لأنه يحصل بهما الإعطاء في البيع والشراء وغير ذلك. ويذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أيضا أحكام لبس الذهب، ويذكر أيضا حكم الحلي المعد للاستعمال. وقد دل على وجوب زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع، من الكتاب قوله سبحانه والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله أي لا يودون زكاتها فبشروا بعذاب أليم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، والعياذ بالله. متفق عليه. وأجمع العلماء على وجوبه. ويشترط في زكاة النقدين الحول، وقد سبق ذكر هذا الشرط في أول كتاب الزكاة، ويشترط فيه النصاب كما سبق أيضا في أول كتاب الزكاة. ويذكر هنا رحمه الله مقدار نصاب الزكاة في الذهب وفي الفضة، فقال في مقدار نصاب الزكاة تجب أي الزكاة في الذهب سواء كان تبرا يعني ذهبا لم يشكل بعد من خاتم ونحوه، أو كان مضروبا كخاتم ونحو ذلك، أو كان قد شك في النقود، يعني وضع كعملة يتبايعون بها كريال ذهب مثلا وكريال فضة وهكذا. فمن حاز ذهبا إذا بلغ نصابا تجب فيه الزكاة، ومقداره قال إذا بلغ 20 مثقالا، المثقال معيار يساوي الدينار، والدليل على هذا النصاب من الذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه نصف مثقال، رواه ابن ماجه. والمثقال وهو الذي يسمى الدينار يساوي بالوزن الآن 4 غرامات وربع، يعني 4.25. فإذا ضربت 4.25 الذي هو المثقال يخرج النصاب 85 غراما. فمن ملك 85 غراما من الذهب تجب فيه الزكاة، وكذا إذا كان ما يعادلها من نقود جعل غطاؤها ذهبا، وسيأتي مزيد بيان في الفضة. وسعر اليوم للجرام الواحد من الذهب، وسعر هذا اليوم من جرام الذهب 140 ريالا، فإذا ضربت 140 ريالا في 85 غراما يخرج 11900 ريال. فإذا ملك الرجل أو المرأة ذهبا يزيد عن 85 غراما ففيه الزكاة، وسيأتي مقدار ذلك. وأما نصاب الفضة فقال وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم، والمراد بالدرهم الدرهم الإسلامي السابق الذي سك في عهد الوليد، والدرهم الواحد يساوي 3 غرام إلا 3، يعني 2.97. فإذا ضربت مثلا 3 في 200 درهم يكون نصاب الزكاة 595 غرام، إذا خصمنا الزيادة اليسيرة هذه عن 3. فمن ملك فضة تزن 595 غراما فقد بلغت النصاب وتجب فيها الزكاة. وسعر هذا اليوم الجرام الواحد من الفضة 2.5 ريالات، فإذا ضربت 2.5 ريالا في نصاب الفضة 595 يكون 1487 ريالا تقريبا، 1487 ريالا تقريبا. وعليه فنصاب الذهب كما سبق بالريال 11900 ريال، ونصاب الفضة بالريال 1487. فإذا كان عند الشخص من أوراق النقدية أكثر من 1487، يعني تقريبا 1500 ريال وصاعدا، تجب فيه الزكاة. وأخذنا بنصاب الفضة أو أخذنا بنصاب الأوراق النقدية بناء على الفضة وليس على الذهب لأمرين. الأمر الأول لأن هذا أحق للفقراء، إذا ملك الإنسان تقريبا 1500 ريال يزكي ويأتي الفقير نصيبا من المال، أفضل من ألا يزكي الغني إلا إذا بلغ ماله قريبا من 12000 ريال. الأمر الثاني لأن إخراج الزكاة من الفضة، لأن إخراج أوراق النقدية بما يعادل الفضة أحوط بالزكاة، لأن الأوراق النقدية اليوم ليس لها غطاء، كانت في السابق غطاؤها من الذهب، فإذا لم يكن لها غطاء وعلة الذهب والفضة متحققة في الأوراق النقدية نأخذ أقل ثمن النقدين وهو الفضة. وأما في السرقة فنأخذ بنصاب الذهب لأنه أحوط، والعلة بسبب عدم وجود غطاء في الأوراق النقدية اليوم، فنأخذ بالأحوط وهو الأعلى هو الذهب. ونصاب الفضة كما تعلمون ربع دينار في السرقة. فربع دينار يساوي إذا كان الدينار 20، إذا كان الجرام الواحد ثمنه 140 ريالا فيضرب بما يساوي ربع دينار فيخرج نصاب حد السرقة. ومقدار ما يخرج من الذهب ومن الفضة وأيضا من المعادن ويدخل فيه الملح أيضا هو ربع العشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الرقة في الفضة ربع العشر، وربع العشر سهم من 40 سهما، أي إذا أردت أن تخرج مقدار الزكاة فتقسم المبلغ على 40، فما خرج هو مقدار الزكاة وهو ربع العشر. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. ولما ذكر رحمه الله نصاب الذهب والفضة ذكر بعد ذلك مسألة أخرى، وهي فيما إذا كان الإنسان يملك شيئا من الذهب وشيئا من الفضة فليزكي إذا ضمت أبلا بعد بلوغ النصاب. فقال ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، والعلة على قول مصنف في ذلك لأن العلة مشتركة فيها وهي الثمنية. مثال ذلك لو أن شخصا يملك 10 مثاقيل ذهب يعني نصف نصاب الزكاة، ويملك من الفضة 100 درهم يعني نصف نصاب زكاة الفضة، فعلى قول المصنف رحمه الله نضم هذه إلى هذه فيكون فيها زكاة، هذه النصف وهو الذهب وذاك الفضة نصف وهو الفضة، فتجب الزكاة في هذا المقدار فيخرج منه ربع العشر. والقول الثاني أنهما لا يضمان لأن كل منهما جنس كالبر لا يضم إلى الشعير، والزبيب لا يضم إلى التمر، فكذلك الذهب لا يضم إلى الفضة. ثم بعد ذلك ذكر مسألة أخرى بالضم، فقال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما. وتضم قيمة العروض، العروض جمع عرض، والمراد بالعرض هنا ما سوى النقدين من المتاع كالثياب مثلا والكتب والجوالات ونحو ذلك. قيمة العروض أي عروض التجارة تضم إلى الذهب والفضة. مثال ذلك لو أن شخصا عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده محل يبيع جوالات للتجارة، فتم عام وفيه 20 جوالا لم يبع بعد في المحل، هذا تجب فيه الزكاة من عروض التجارة. فننظر كم قيمة الجوالات وكم قيمة الذهب ونجعلهما كشيء واحد. قال ابن قدامة رحمه الله لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، أي في ضم قيمة عروض التجارة إلى الذهب والفضة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.